قال جل جلاله في كتابه العزيز: لتحكم بين الناس بما أراك الله. هل معنى هذا أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بكتاب الله ولا يجتهد رأيه فيما لم ينزل عليه كتاب؟ وهل اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا أمره يحكم بينهم بما أنزل الله سبحانه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ومأمور أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وكان يحكم بينهم بما أنزل الله عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكن هناك نص عنده اجتهد عليه الصلاة والسلام وحكم بما يظهر له من الأدلة الشرعية، كما قال في الحديث الصحيح: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فليحملها أو ليذرها. فمعنى هذا أنه قد يجتهد في الحكم، يعني لم ينزل عليه في شيء، فمن عرف أن الحكم ليس بمطابق وأن الشهود زور فقد أخذ قطعة من النار، فليحذر ذلك ويتقي الله في ذلك، ولو كان الرسول هو الحاكم عليه الصلاة والسلام، لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر من ثقة الشهود وعدالة الشهود أو يمين المدعى عليه. فإذا كان المدعي أحضر شهودا يعلم أنهم قد غلطوا، ولو كانوا ثقات يعلم أنهم قد غلطوا وأن الحق ليس له ولكنه كاذب، أو يعلم أنهم شهود زور ولكن القاضي اعتبرهم عدولا لأن عدلوا عنده وزكوا عنده، فإن هذا المال الذي يحكم به له أو القصاص كله باطل بالنسبة إليه، وقد تعدى حدود الله وظلم وإن حكم له القاضي، لأن القاضي ليس له إلا الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله فيما أوحاه الله إليه، وما لم يكن فيه نص اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام حتى يتأسى في الأمة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.